إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا يا مولانا في أسماعنا وأبصارنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الفائزين المقبولين في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تأتي بها برزق وفرج، وترفع بها عنا كل ضيق ومقت وحرج. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن، تستمر حتى الثانية إن شاء الله. معكم فيها من الهندسة الإذاعية زميل محمد لطفي، وأسعد بصحبة حضراتكم دائما فؤاد حسن. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره ومضات إيمانية. يا نور يا نور يا نور يا نور. الكوكب الأرضي حين وطئته أمس حصاه يطيب فوق الأنجوم. ومضات إيمانية، تقديم حسن سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج ومضات إيمانية. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب التنزيل والآيات. لقد فرض الإسلام على المسلمين العمل بخلق الأمانة، فمن كان أمينا كان مطيعا لربه ملتزما بتطبيق شريعة الإسلام. وتأدية الأمانة دليل على زيادة الإيمان والضمير الحي، وبذلك يأمن الناس بوائقه ويؤمنونه على دمائهم وأموالهم، حيث جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم بخدمتهم للشرع قائمون بين البرية قدرا أينما كانوا. مجالات الأمانة، المجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة ومتعددة، لأن الأمانة تدخل في جميع أعمال الإنسان التي يقوم بها على سطح هذه المعمورة. لهذا سنتناول أهم المجالات التي تدخل فيها الأمانة، وهي كالتالي: الأمانة في الودائع التي تدفع إلينا لنحفظها فترة من الزمن ثم نردها إلى أصحابها عندما يطلبونها، هي من الأمانات التي نسأل عنها يوم القيامة، ولنا الأسوة الحسنة في رسولنا الأمين حينما استخلف عند هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليسلم المشركين الأمانات والودائع التي استحفظها، مع أن هؤلاء المشركين كانوا قد خططوا لقتله أو سجنه أو طرده من الديار، وأرغموه على الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وذلك لأنه أدرك معنى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن الشهيد يسأل عنها يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، ويمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأعظم ذلك الودائع. فأتيت البراء بن عاذب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا قال؟ قال: صدق. أما سمعت قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ صدق الله العظيم. أيها المؤمن القوي سلاما، اشترى الله منك نفسا ومالا وما وحباك الفردوس دار نعيم، ذلك الفوز في الحياة الطويلة. أمانة الأعراض من أخطر الأمانات، إن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على أساس الأمانة المتبادلة في حفظ الأعراض والأسرار البيتية، لكي يتولد الإخلاص والثقة بينهما في كل عمل فيه مصلحة الأسرة. وإذا توفرت الأمانة والإيمان تنشأ الثقة بين الطرفين، ويزل الشك والريبة، ويصبح كل منهما عينا ساهرة على الأسرة ومصالحها. اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين يا رب. إخوة الإيمان والإسلام، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أعد هذه الحلقة الدكتور عصام الروبي. شكرا للزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومضات إيمانية. يا نوح، يا نوح، يا نوح، يا نوح. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يطيب فوق ومضات إيمانية، تقديم حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يوم الجمعة هو خير الأيام وسيدها، ويكفيه شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اختصه بالذكر والثناء في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نقل عن إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب وما يتيسر من سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأمي رسولا منهم يتلو عليهم آياتي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الجمعة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقيقة فقهية. يا من إليك تضرعي وردائي. هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي تشائبة؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما دام أن الماء لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا يمنع من تسميته ماء ولم تقع فيه نجاسة فإنه يصح التطهر به. معنى السؤال يعني لو نزل شيء في الماء، اختلط الماء بشيء، ينفع أتوضأ وأتطهر بهذا الماء؟ نقول إذا لم يتغير لون هذا الماء أو طعمه أو رائحته، ورأينا الماء ممكن يطلق عليه كلمة الماء، لم يتغير، لم يصبح له اسما آخر بسبب التغير الشديد، إذن هذا الماء يصح التطهر به. أما الشق الثاني من السؤال وهو الوضوء قبل الاغتسال، وهو سنة وليس فرضا، في فارق بين الفرض اللي هو الواجب وبين السنة، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته. فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر أو أنه يغتسل ليصلي كفاه غسله عن الوضوء، والله أعلم. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يوم الجمعة أفضل الأيام، فهو عيد لنا، وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الله الجنة، وفيه أخرجه الله منها، وفيه تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. الحديث متفق عليه. قال ابن القيم: وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد الفولي بمحافظة المنيا لنقل صلاة الجمعة. قارئ اليوم الشيخ محمد محروس طلبة، ويلقي خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وينقلها لنا على الهواء الزميل حسن سليمان. أما في الرابعة وعشر دقائق إن شاء الله فتلتقون مستمعين مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفها الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ويقدمها الزميل بهاء عبادة. ونتلقى اتصالات مستمعين على تليفون 25 77 504. أيضا لكم موعد مع الأمسية الدينية في 9:15، وأمسية اليوم سجلت من المسجد الكبير بكفر الهوبي مركز فقوس بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة من القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكلمة من الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وتختتم بابتهال من الشيخ عصام السيد مجاهد. الأمسية يقدمها زميل عبد الرحمن أبو هاشم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بينما أنا قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء 3 نفر من اليهود، فاستأذن أحدهم وذكر الحديث، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرين على ما حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام. آمين. يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي، أنت جاهي إن ضيع الدهر جاهي. يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي، أنت جاهي إن ضيع الدهر جاهي. ومعيني ومعيني ومعيني إن لم أجد من معين، حين أشكو من الليالي الدواهي. خالق الأرض، خالق الأرض بالذي هو فيها من زروع وما بها من مياه، إنني لائذ بعفوك من سخطك، عن غافل بصدري ألاهي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة.

ساهر الليل عابد أواه كان دمعا مرقرقا في عيوني وأمينا مرددا في شفاهي إن يباهي الورى بعز ومجد أنا بالله والنبي أبتغيه عفوك عني يا رب يا من له الأمر يا والتدبير سبحانك إني لأرجو مع الرجين إحسانك يا محتاج إليك فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك قد جاء يطرق باب العفو منتظرا رضاك معترفا بالذنب سبحانك فاجعل له الشمس مصباحا يضيء له واملأ له بضياء الحق أكوانك بحق طه وآل البيت قاطبة والقارئين على الأجيال قرآنك عن كل خلقك تغنيني وتغفر لي يا رب يا رب يا رب عبدك محتاج